سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إن شاء الله ترسيقين الحكب اللابنة يا آيات اللحية طبعتنا وصورة القصص كاملة. هل كان وحينا وقب اللابنة يا قارون العرنجر قصديسي ربي وحوليه إن قارون كان وحوها من قوم موسى قوم كي نبي موسى كملها حكتها يا نبي موسى فبغى وكبري عليهم على بني إسرائيل أمده بني إسرائيل بكبري وآتيناه وحنصيني قارون من الكنوز حق كنزيالك مالك أو حنكسيني ما مال بانصيني إن مفاتحه فري الكيس لتنوء أي غسلين بالعصبة جماعة رقع أي غسلين أولو القوة حوق صاحب مال بدن بلسي وحلو في ميبون أهم مالك هدان إلهي لغو أقوان صنونه إلهي دا عزيزة أن لوك الميصاني إلهي كسي أن لوك شبه المقين يفضل النغني مالك عزي بضني وهو كذبي فريوغا فريوغا لغو فريو خزنة ده يا وحا كشقين جري حق بضن يا فريوغا هم كشقين جري وقال جري جماعة حق أولي برحق حق لا يا فريوغا عسليني ما مولدو ده مالك ما هو فريو يقوم خزنة لها يلقو فري يقريها إن قارون كان من قوم موسى نبي موسى قوم كيسو كمدا وحال ليها المعذير بي أحاين لو وضع أبا ولا راهي المحفريض نوي أحاين لو وضع هوية ولا راهي مالك هو حكتسي حكتأ marka waxay ku suuloobi kartaa laba nin oo walaalo ah baa laba xaas oo walaalo kale guursaday laba gabdhood oo walaalo kale guursaday marka labadii ilmood ilmaadeerro way noqonayaan labadoodii aabba waa walaalo ilma habreenna way noqonayaan labadoodii hooyo waa walaalo marka saasuu xigta ugu ah inna qaaruuna qaaruun kaana min qowmi muusaa qoomka nabi muuse kamid ahaa reer banu israa'iil buu ahaa fabagaa wuu kibray ama wuu qooqay calayhim calaa bani israa'iil wuxuu ku qooqay maalkan wey wa aataynaahu waan siinay buu ilaahay yidhi qaaruun min alkunuusi kanziyaalka maalka ah maa qadar baan ka siinay ina mafaatixahu furayaalkiisu la tanuu'u la tuhaqilu ay cuslayn bilcusbati jamaaco ay cuslayn ululquwati weliba xoogu saaxiib id waqti buu kibray uu ku xadgudbay qoomkiisa qaala uu yidhi lahu qaaruunka qowmuhu qoomkiisii oo wacdiyayabaa u yidhi laa tafrax war hooy ha farxin war farax kibir ha farxin war adduunya wax lagu farxa ma aha ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alfarixiina kuwa farxa ee farax kibir farxa waxay tafaasiirtu qorayaan ninku munaafiq buu ahaa bacdamaa yo nabi muuse xigtadiisii uu ahaa wax nabiga rumeeyeyna uu iska dhigayay haddana munaafiq buu ahaayo nabiga waa boqnogoynayay xoolaha faraha badan markii lagu fidmeeyey yaa nabi muuse wuxuu yidhi zakaha la bixiyo markuu yidhi zakaha la bixiyo buu xisaabay xoolihii zake isaga loogu yeeshay buu xisaabay qaaruun xoolo fara badan bay noqdeen xoolihii buu quudi waayay reer banu israa'iil iyo ummaddii kale u tegay wuxuu yidhi ninkan la yidhaahdaa muuse waa idin soo dhigtay wax kastuu idin amray waad ka yeesheen maanta xoolihiiniina inuu idinla qaybsada doonaya arrinka inaga dhiciy oo zakada diida yacni markaasaa la yidhi maxaan yeelnay sidaynu ma garanaysa yeelna wuxuu yidhi anaa garane iigu yeedha naagta miskiinada ee heblaa iigu yeedha naagtii baa loogu yeedhay wuxuu yidhi berri ahaan markuu muuse noo khudbaynayo anaa lacag ku siinaya haddaan qaaruun ahay kun diinaar baan ku siinayaa waxaa tiraa muuse ay farxumeeyey waa nabi ilaahay oo rasuula oo macsuum sidaa un aduu maxfalka ka dheh anaana ku siinayo kun diinaar sidii baa dhacday nabigii baa dadkii isugu yeedhay waa wacdiyey zinadu waa xaaraan buu yidhi shirkigu waa xaaraan buu yidhi qaaruun wuxuu yidhi yaa muuse zinadu ma xaaraan baa ahaa xataa alambiyaa ma ka xaaraan baa ahaa ambiyadana waa ka xaaraan oo tani waxbay sheegaysaa ee bal maqal na maxaad sheegaysaa waxay tidhi muuse ma garanaysaa waxa halay igu sameeyo i farxumeey na maxaad tidhi bal ku celi buu yihi muuse waxay tidhi aa nabiga ilaahay oo lacag baan ku siin buu iyidhi saa dhe qaaruun lacag baan ku siine saa dhe buu iyidhi waa markuu malagi gala ee waqtigii soo dhowaa nabi muuse wuxuu yidhi khud yaa ardu llaahi caduwallah ardadii ilaahay qabo cadowgan ilaahay dhulka unbaa xajin waayo uu hoosu galay fakasafnaa bihi wa bidaarihi alarda inoo iman doontaan ka gaadhi doona marka ninka xaddaa munaafiqnimo iyo xumaan ka gaadhay buu ina qaaruuna qaaruun kaana wuxuu ahaa min qowmi muusa fabagaa calayhim waa ku kibray oo waa ku xadgudbay ummaddii wa aataynaahu waxaan siinay min alkunuusi kanziyaalka maalka ah maa qadar baan ka siinay ina mafaatixa furayowgiisu la tanuu'u la tuhaqilu ay cuslayn bilcusbati jamaaco ululquwati xoogu saaxiib toddobaatan nin baa ka shaqayn jirtay mee boqol nin baa ka shaqayn jiray furayowga intaba waa la sheegay id waqti buu kibriyey uu xadgudbay qaala uu yidhi lahu qaaruunka qowmuhu qoomkiisi reer banu israa'iil oo wacdiyayabaa u yidhi shantan kelime ee soo socota waa shan kelimo oo qaalihe eg innagaba wacdi inoo ah waxay yidhiheen laa tafrax war hooy ha farxin farax kibir ku jiro warkaa ha farxin ina allaaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alfarixiina kuwa farxa fariixa badarin wa ashari farax kibir iyo qooq iyo isla weynan ku jiro kuwa farxa ilaahay ma jecla faraxu waa laba ilaahay markuu caafimaad ku siiyo oo hanti ku siiyo oo dad iyo xoola uu ku siiyo inaad ku shugrido ood ilaahay intaad ugu shugnado aad tiraa alxamdu lilah ilaahay baa khayrkan i siiyey ood ku faraxsan tahay nicmada alla ku siiyey adoo ilaahay uga shugri naqaya faraxaas waa farax fiican قد وليبت إلهي الحمد لله إله لأي نعمي عفماد بيسي انت صددي انت صحولا بيسي. وأما بنعمة ربك في حديث بيسوق نيسا نعمة ربك سيكا شاكي فرح الله بادي وحاوية وفرح انت الروح انتو اد بدبودو وضد كنا نحقير تحي اد اسبودو ووحا انقعان تادينا تقوصا ما يسطي اما دو بنا جهد يالي يرغن ما لا كفل انت اد مودو هاو يكون إلهي جعلي تادم بي اما قرن اسمودو اضوك انا ومدى وحقير تحي فرح كبير كأم كأسون إلهي جعلي إن الله إلهي لا يحب مجعلي بيه الفرح شانت الجملة كو عديا مليوتها لا تفرحوا إيا إن الله لا يحب الفرح طلبات وحيه وارتغي ضرب فيما مالك يكون ضرب آتاك الله ألا أكسيه الدار الآخرة دارت آخرة كضرب وارحم الله ألا أكسيه آخرة وركابسه وما لها خير كبحي وإله كل عابد وكل عبادة يسو كالما آخرة يكون نغنيا وحسنا جنة يكون سبب نغنيا والجملة طلبات كو عديا وطأ وارتغي ضرب فيما مالك كضر أتاك الله ألا وكسي الدار الأخيرة كضر مالك مركي مقرنا يسار روح مؤمنه وتصرفك الأول ناجي وقبنا وكو حجي أي وكو عمري سنة وصدقين أي وقرابة كحو ديرنا ومساجد مدارس ولسا وميلها كلا خيرك أو كبحنا والله في مسلمين تقوقر قار وحقون نقونا يا كلمة آخر جنو وقسبوبي وابتغي طلب فيما مالك آتاك الله ألا أكسي الدار الآخرة كضر والجملة لا بد نوتها جملة أحد وحيد ولا تنسها إلا هو نصيبك نصيبك هذا من الدنيا الدنيا ذات كلها ونصيبك هذا الدنيا كلها إلا هو نصيبك هذا الدنيا كلها وحوية إن طير عمر جاجة وقت جاجة إن العبادة هي شغل النق هي الله قانسي هي الله كفرنا إن طير الدنيا كلها حياة ضوء جالس روح مر وصامري ضيل أفتان عندي بقصون غني ولا تنسى وها إلا هو نصيبك نصيب كاغا من الدنيا الدنيا ذات كلها جملة الأفراد بوحيتها وأحسن قصما فلدتك كما أحسن الله إليك سوء عديك بأن الله قصما فلدتك إلهي بأن مالك فراه بدن خودي بك كوا أكتاد أن وحبه سنبع جير وإذن إلهي كالحيق والإله بأديك بأن قصما فلدتك أدنى أمد قصما فلدتك جملة الأفراد أحسن الناس ضدك فقرادة فساكينتا قرابة ذاتا قصما فلدتك كما أحسن الله صدو الله صلى الله عليه وسلم إليك أليك أليك وصلى الله عليه وسلم عافماتك إيا مالك إيا وحاك ويسي جملة شنادة أقدم بيسا وحيتها ولا ترغيها ضلب الفساد فساد إيا خرو إيا معصيو في الأرض أرضا نحو يدها كضلب بحاجة إلى إن الله إله لا يحب مجعل المفسدين كوه وحقربة إيا أرضا فسادية إيا دينة إيا أخلاق إيا أمن إيا أمان فنية إله كوه مجعل شنتها جملة كوه عديد ولا تبغيها ضلب الفساد فساد يو فدمو يا قالمي يا منافق نمو هضلب في الارض ارض دحيره علده وحيتها ان الله اله وين لا يحب مجعل المفسدين كو ارض الفساد شمتا سيسو دبدغين وانا سيحا قال انك وما انت واشن ان الله لا تفرح ان الله لا يحب الفرح وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين جواب كنوع علي إنك ملك سيدا اللوغو النصيحي ونصيح هذا قالك آلتي جوابا مناسبا هين بوعي انت إن جوابت أقال إن قارون كان من قوم موسى أي من عشيرته وجماعته عبد الله بن عباس بأجيري كان ابن عم موسى المادير بأهاي فبغى عليهم تجبر وتكبر وكبر على قومه واستعلى عليهم ضد كبير الرئيسي بسبب ما منحه الله الله وحسيه ومن الكنوز والأموال مالك الله سيه سببتي يضد كبير تجاوز حده في الكبر وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصمة أولو القوة أعديناه من الأموال الوفيرة ما الوافيان صيني والكنوز الكثيرة ما البدر وكنزيال وبلك الود ودان صيني ما يثقل على الجماعة أصحاب القوة حمل المفاتيح مفاتيح قادة دودة رفق بدن عسلين خزائنه بان لقود فرأي لكثرة وثقلها فضلا عن حمل الخزائن ما الكيسوح لقادة كرماه فريوغا ودي بيضتك إذ وقت بحجد بيقال له قومه بأي لمركع النصيحين لا تفرح لا تأشرها كبر ولا تبدرها قوق إن الله لا يحب الفرحين إلهي بأن جعلين كوا فرح كبر كفرح لا يحب البطلين الذين لا يشكرون الله كوان الله يشكر نفن على إنعامه ويتكبرون بأمواله فأولوه هذا إسكبر على عباد الله إسكبر وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة فرمارك أن ألوك سي آخرة وركاب سبيله وآخرة كدر أضلب فيما أعطاك الله من الأموال رضي الله كل الله كدر وذلك بفعل الحسنات حسنات كوينات سميس والصدقات صدقات كوينات سميس والإنفاق من الطاعات طاعة إله وينات كبه حسن ولا تنسى نصيبك من الدنيا وهو نصيبك من الدنيا كل هذا الله لا تضيع حظك نيفت هذا كضيع من دنياك في تمتعك بالحلال حلال وطلبك إياه وقتك أجل يركف إليس وأحسن كما أحسن الله إليك ورمض أوسى من فرصده عليك بألك وأوسى من فرصده ألا ماذا كيب سنين حولها أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض والأرض الفساد يفضم إيا قالمي النفاق إيا أنبياد وقد في حصمين لا تضرب بهذا المال البغي والتضاول على الناس والإفساد في الأرض بالمعاصي إن الله لا يحب المفسدين مفسدين فإلهي بأنش علي لا يحب من كان مجرما مجرم ذنبي إلى إلهي مجعل باغيا مفسدا في الأرض فتجوابتي مركة قادم قال قارون وحي إنما أوتيته ولا إسيه مال كان ذر كيسان ولا إسيه على علم أقوم بلا يوسيه وعندي أنا أكتيد أطاو بلاش بدنو ديسان اللي يوسيه علم يا أقوان الله هي ولا يوسيه يتجري واي أرقنم أولم يعلم إلهي بايدي أولم يعلم ميون أغين تقني ما كهل لصي أن الله إلهي قد أهلك إلو هلاقي من قبله إساق هرتي من القرون قرنيالك إساق كهري من دون إلو إلهي هلاقي هو إساق أشد كأتكا منه إساق قارون قوة حق قوة كأتكا وأكثر كبضنا إساق جمعا للمال مالك والغروريان كبضنا إلهي أمت بضن أو إساق كقوة بضنا كان مال بضنا وقرنيالك ورائه بابيه ميون أغي ولا يسأل اللويدين مايو عن ذنوبهم ذنبيالك وذا اللويدين مايو المجرمون ذاتك مجرمين تأه قارون وكلا وقالبه منافقين تأه ذنبيالك وذا لسؤال ماذا لسؤال مايو محايا لإلهي بأبحكت وذا وحي لمالك إنما أوتيته على علم عندي مارشا بلاش لأيكم مصينين ذا علمي أكتيدا يا الله يا أقوان يا علم أن لا يهيبان كوها لأمال كمول هأوران مركز هاسوك الأضو مالك هداد شقيسي هداد كسرتي هداد ميلا أمرتي هداد كود داشي هو إله أكسيي ورمالك مبلاش با وعلى شقيستاوان شقيسي هأوران قال إنما أوتيته والإسيي مالك على علم بل يوسي وعندي أكتيدا أقوان أن لها جوابتي بواحد تأسئل لغو جوابي أولم يعلم يون أغين ما أغين وضغني أن الله إلهي قد أهلك إنه هلاقين بابئي من قبله سكى قارون هرتي من القرون قرنيالي وما بضان وكهري من دون إنه إلهي هلاقي هو يسوي أشد منه قوة حق قوة يحوك كبطنا وأكثر كبطنا جمعا حق أرور انت مالك الأروري ولا يسأل لما سؤالي عن ذنوبهم ذنبيا الكودة المجرمون الذنبيا ذنبيا الكودة لسؤالنا لما وعده قومه قوم كيس مكة وعديين وشنتها جملة نهر مرتئك وعديين أجابهم جوابي بهذا على وجه الرد عليهم والتكبر عن قبول الموعدة والمعنى إنما أعطيت هذا المال والإسي على علم عندي بوجوه المكاسب سيدا لو شقيسان قانا بلاش بانكوية ولولا رضي الله عني إلهين هدون عنك إجعلين ونعيك راضي أهين ومعرفتي بفضلي فضلي إن الله أهي ومال كان يستاهله هدون إلهي سيدا أغين هي وإستحقاقين له مال كان المطيصي سيدا هدون إلهي أغين ما أعطاني هذا المال يمصي إن المال كان يستاهله ألا يغين وحاسقها إلهي يهدي يبعي أولم يعلم ورميون أغين أن الله إلهي قد أهلك إنه هلاقي من قبله سقهرتي من القرون قرنيال بدر من ذول إنه هلاقي هو أشد منه قوة إسكا كأتكا حق قوة وأكثر جمعة مالك كل من ديسنا كبد أولم يعلم هذا الأحمق أحمق عن الميون أغيه وأطقني المغرور اللي كدية الدنيا اللي كدية أن الله قد أهلك من قبله من الأمم الخالية من هو أقوى منه بدنا حق بدن كي يجرمي يدد تحرك بدنائين إلهي هلاقي وأكثر مالا كان مال بدنا أيد التعجيب بين تصنيس هي التوبيخ على اغتراره بقوته وكثرة ماله مع علمه بذلك لأنه قرأه في التوراة كتاب التوراة وريب أغريجي التوراة بما شيء ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي لا حاجة إلى هاي ومباهنا أن يسألهم الله ألا إنه ويدي عن كيفية ذنوبهم وردنبيجين محوها وردنبيجين إن تولئك إلى هاي يسأل ويدي ومباهنا يسأل ويدي وكميتها لأنه عالم بكل شيء عالم بكل شيء إلهي ولا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤالهم بل متى حق عليهم العذاب أهلكهم بغتة إلهي بأهلاك فبغى عليهم وكيل ليميل وككب لي وكو حدد بيقوم كيس سد وكو حدد بيسد أنا بكمل فخرج قارون بصوبح على قومه قوم كيسيب وكو صوبح في زينته قروح ذي سحال وكسغيه قال الذين دون كيباي يريدون دون أي الحياة الدنيا نلش أدون كونكو دون أي يا وحي له يا ليت شليت لنا أنك منوص بناض مثل ما أوتي وحي لسيي وكلا قارون قارون إنه قارون بيره لذو حظ نصيب كي وصاحب وي عظيم أوي ما المعلمة كاملة يؤاد سوس وشرح قارون لبس نوع كلام سوقا وحصوف ولي فرض نوع كلام فرديه سوى حلوه هريه عرب قطيف الله لساري يذهب كلامه شرح فرضها يا كالي أرقا إسقى يكوح ديس يخدمه ديس أهيب نوع أصوى ذكر مكان صدت كساء وصوبح يقول فرضه هذا نقلب ككوه ينصيصني أي ذهبيه وكبد ذهب قبا ودر حرير قبا مكاسا ضدك واللبنه ضدك أما قال ضبعها أما منافقين تبعها يجعل يسلسل قارون إنه النقضاء فخرج قارون وصوبح على قومه بكصوبح في زينته حال وكسوغي قرح ذي شرح حدث قال الذين دولك وحي له مركي أركان دلدلال كيسا يريدون دون الحياة الدنيا هو أنا آخرة بوجهدي حياة الدنيا دون وقال لي منافقين وحي له يا ليت شليت لنا أنك من نوع هذا مثل ما أوتي وحا لسي وكلا قارون قارون ما قال نبقى إنت قارون إلا قدان هلا إنه قارون لذو حظ لذو نصيب والنصيب مذو صاحب عظيم عوين بل وحوه يصدق ساسي وكو أن الدنيا نرشد يدلال كير من دوني وأن آخرة أن ضيار أهين هو أبا سلاج إساقا في دمي دي كو أسمار كسائر هي لبطوة إساقا في دمي مالك أقول لك لأو جواب دون إنت أن أقول لك لجواب تيدا قاري فخرج قارون على قومه في أظهر زينة وأكملها ورحتي او ظاهر سنيد او كامل سنيد مفسرين توحيده خرج ذات يوم في زينة عظيمة بأتباعه ما حضتك إساق شقاله سأهاب صوش الرحي الكثيرين فكبانا إيقو فرط فوشا متحلين إسكو قرحي بملابس الذهب لبس ذهب إيقو قبا إيقو الحرير مركوا حرير كبا يوش إيقو الذهب على خيول فرضا لصوفولي موشحة بالذهب فرض كوحكوها ينسيسا ذهب ومعه الجواري قبل يجون الذهب ميل البلاجسوري يا هريرة الصعدة يول غلمان ويل يجون نوع الذهب ميل البلاجساري في موكب حافل باهر محفل وين نوع عصب وطا وده الذهب لا قال دي فقراء هاي دي منافقين دي فقراء يا إسكاقي قال الذين دولك وحي لهم يريدون الحياة الدنيا نوش الدنيا دوني وآخرة عن دونين يا ليت لنا شليت من نوع هذا مثل ما شيء أوكره uutiya qaaruunu la siiyey innahu qaaruun laduu xadin cadiib nasiib weyn buu leeyahay bay yidhi falamaa ra'aahu markay arkeen ducafaa ul iimaan miman taqdacuhum idduyaa dadkay adduunyadu ay khadacdeen ay lugoysay bibariiqihaa dhaldhalaalkeeda iyo wasukhluufihaa ay ku lugoysay wa ziinatihaa qaaluu yaa layta lanaa midlahaa lalfara hodantooyadaasoo kale maanu helno iyo walqina alladii yucdiyahu qaaruun innahu laduu xadin cadiim bay yidhi nasiib weynkii weye duu nasiibin waafiri qoladaasaasaa ka dhabahay iyo qoladii muminiinta ahayd baa u jawaabtay marka waqaala alladiina duulkiina waxay yidhiheen uutu lcilma cilmiga la siiyey oo cilmiga diiniga ah la siiyey baa waxay yidhiheen waylakum hoogiinna eh kuwa qaaruun kuunyayow kuwa wixiisa oo kale maana la siiya lahow kuwa nasiib weyn buu leeyahay lahow waylakum hoogiinna eh sawaabullaahi sawaabka ilaahay muminka uu aakhira u kaydiyey iyo jannada iyo ridaha yaa khayrun u khayr badan liman duulkiibuu u khayr badan yahay aamana alla rumeeyey oo wa camila sameeyey saalixan camalan saalixa walaa yulaqaahaa lalama kulmiyo iimaanka iyo camalka saalixaa lalama kulmiyo macnaha lama siiyo ila saabiruun kuwa sabray oo adduunyada dhibkeeda iyo faqrigeeda iyo gaajadeeda iyo dulmiga loo geysanayo ku sabray unbaa hela iimaanka iyo camalka saalixa iimaanka iyo camalka saalixaana ka khayr badan adduunya iyo dhaldhalaalkeedaba qoladaasaasaa ugu jabatay waqaala alladiina duulkii waxay yidhaheen uutu lcilma cilmiga la siiyey iimaanka iyo tawxiidka la siiyey waylakum hoogiinna eh kooxdii kale u jawaabayaa ee lahaa innahu laduu xadin cadiib waylakum hoogiinna eh sawaabullaahi sawaabka ilaahay muminka uu aakhira u diyaariyay ee janni iyo ilaahay ridihiisa ah yaa khayru khayr badan wuxuu qaaruun haysta ka khayr badan liman buu u khayr badan yahay aamana rumeeyey ilaah wa camila sameeyey saalixan camal wanaagsan walaa yulaqaahaa iimaanka iyo acmaashaa saalixada lalama kulmiyo oo lama waafajiyo ila saabiru kuwa sabray unbaa lala kulmi xaqiiqadii bay ka hadleen kuwan dan qaala lahum lcuqalaa kuwii caqliga lahaa baa yidhi oo min ahli lcilmi waalfahmi waalistiqaama waylakum bay yidhi hoogiina sawaabullaahi baa khayrun liman aamana wa camila saalixa irtadacuu wazajiruu can midli hada alkalaam war hadalka ha odhanina fa ina jazaa allaahi jazaha ilaahay licibaadihi lmu'miniin mu'miniinta asaalixiina siduu ilaahay u abaalmarinayo aakhiro yaa khayrun mima tarawna watatamannawna waxaad jeclaysanaysaan oo min xaali qaaruuna weylku waa adducaa bilhalaag waa hooggiina iyo halaaggiina wey fama stucmila fii zajri warad walaa yulaqaahaa ila saabiruun bay yidhiheen xaaladaa iimaanka iyo camalka saalixa saalixa ah waxaa un la siiyaa oo lala kulmiyaa dadka saabiriinta laa yucdaa haadihi lmartabata waalmanzilata fi laakhirati ila saabiruun calaa amri illaah ilaahay baa inooga warramay marka sidii uu ilaahay u galay qaaruun ilaahay wuxuu yidhi fakhasafnaa waan la goynay bihi qaaruun baan la goynay wa bidaarihi maalkiisiina waan la goynay alarda ardadaan la goynay oo dhulka unbuu hoos u galay famaa kaana uma ahaanin lahu qaaruun min fi'atin koox iyo jamaaca uma ahaanin oo yansuruunahu u gargaaro oo u hiiliya oo min duunillaahi alla kayrkiya wamaa kaana isna ma ahaanin min almuntasiriina kuwa gargaarsada oo naftiisa difaaca oo naftiisa wax u qabta ma aha dhulka unbuu hoos u galay waa marka uu nabigu habaarayuu leeyahay ardadii ilaahay cadowga ilaahay qabo dhulkuu hoos u galay maalintii la arkaba qadra qaamati rajulin buu dhulka hoos usii galayaa baa leeyay weli dhulka sagxaddiisii ma gaarin maalintii la arkaba in nin taagnidi leeg yuu hoos usii galay wa bidaarihi maalkiisiina iyadana waan la goynay dhulka alarda baan la goynay fakhasafnaa waan la goynay bihi qaaruun iyo wa bidaarihi maalkiisii labadaba alarda dhulka la goynay famaa kaana uma ahaanin lahu qaaruun min fi'atin koox iyo jamaaca uma ahaanin oo yansuruunahu u gargaara oo dhulka markuu hoos u galayay kasoo qabta oo min duuni illaahi alla kayrkiya wamaa kaana isaguna naf ahaantiisa ma ahaanin min almuntasiriina kuwa gargaarsada oo isagu naftiisa u gargaarsado isagu waxqabsadana ma noqonin cid wax u qabatana ma heli soomaalidaa waxay yidhahdaan oo ku sheekeeyaan oo dhaqan u leeyihin xoolihii khayr darri lagu sheegayo waa maal qaaruun, war xoolaheedu waa maal qaaruun bay yihiin. Waxay ka wadaan waa maal aan lagu intifaacayn. Markii ninkan dhulka uu isagu hoos u galay iyo xoolihii soo hadhe, ree banu Israa'iil baa dacaayad fidiyo, waxay yidhiheen ninkii qaaruun ahaa Muuse saxiray oo wuxuu u saxray xoolaha inuu dhaxwi doonayo Muuse uu qaato. Waa ka imaadeerka ahayn awlaadna ma lahayn qaaruun. Muuse marka xigtadiisii ah Muuse saxirayo wuxuu u sixrayay in xoolaha qaato. Nabiguna diin ahaan buu habaaray, xoolaad ka qaadatu ma habaari. Markaasunay Muuse haddana yidhi ilaahu maalkiisana dhulka lago, maalkii qaaruun meeluu joogabe mood iyo nool iyo daarihii iyo wax kaste dhulkun bay hoos uga dabagalay. Marka waa maal qaaruun markay leeyihiin waa maal aan lagu intifaacaynin bay leeyihiin. Maalkii qaaruun maa lagu intifaacin, isagiina kuma intifaacin, cid kalena kuma intifaacin. Fakhasafnaa waan la goynay bihi biqaaruun iyo wa bidaarihi maalkiisii labadaba daartaa maalkiisii wey alarda ardadaan hoos ula khasifay. Famaa kaana lahu min fi'atin yansuruunahu, kuwii dahabka u xidhayay saaxiibadiisa ahaayee magaalo uu ku faanayay oo dadkii u shaqaynayay iyo dadkii taabacsanaa'i wax u qaban waaye isagiina wax qabsan waa naftiisa. Famaa kaana lahu uma ahaanin min fi'atin jamaacu oo yansuruunahu u gargaaro u nusreeya oo min duuni illaahi alla aan ahayn. Wamaa kaana isaguna ma ahaanin min almuntasiriin, qaaruun iyo maalkiisiba halkaa ma ku tageen. Laba qolo waa kay wada hadleen oo qolona ay lahayd waxa qaaruun la siiyo oo kale ma nala siiyo. Qolana ay ugu jawaabeen waylakum sawaabullaahi khayrun liman aamana, qoladii lahayd waxa qaaruun maa nala siiyo nasiib weyn buu leeyahay yaa wax fahmay. Markii dambe wa asbaxa waxay ahaadeen alladiina kuwii tamannow jeclaysanayay oo tamaniyaayay makaanahu isaga makaankiisa iyo martabadiisa inay yeeshaan tamaniyaayay bilamsi shalay, kuwaasi waxay yihiin wa asbaxa waxay ahaadeen alladiina duulkii tamannow jeclaysanayay makaanahu booskiisa oo kale inay noqdaan jeclaysanaya bilamsi shalay, yaquuluuna inay leeyihiin bay suwaxsadeen. Way acjabu waan yaabana, kaana allaha lianna allaha ilaahay yabsudu rizqa, inay risqiga wuxuu isaga waasiciyaa oo xoolo badan uu siiyaa liman yashaa ninkuu doono min cibaadihi, wa yaqdiru wuxuu ku cidhiidhiyaa uu dhaqaalaha iyo xoolaha ku cidhiidhiyaa liman yashaa ninkuu doono min cibaadihi ka mida. Lawlaa amana allaahu, ilaahay hadduuna nagu galladaysanin calaynaa dushannada nabadgeliye, hadduuna alla nagu manaysanin allaala nabadgeliye la khasafa binaa, ilaahay annagana dhulkuna la goyn lahaa oo haddii wixiisi oo kale naloo dhiibo sidiisa unbaa dhulkuna la go'ya. La khasafa binaa, la khusifa binaa nawaaqir. Way ay acjabu waa yaab eh, kaannahu liannahu xaal yashaaniye laa yuflixu ileen ma liibaanaan alkaafiruun, dadka ilaahay ka kufiyey ee ilaahay adeeci waayey xoolo kastoo ay haystaan dhaqaalo kastoo ay helaan mansib iyo madaxnimo kastoo ay helaan ileen maba liibaanaan. Ninku nin liibaanay baanu moodayn oo horumar gaadhay ilaan mujrima daajin ayuu ah. Kuwii shalay kuwii yayo waa maanta sidaan annagaaba siganay markaanu lahayn yaalay talnaa mid lama weydiiya qaaruun de sidiisa oo dhulka nalala goyn lahaa waxbay fahmeen. Markanba wa asbaxa waxay ahaadeen alladiina duulkii tamannow jeclaysanayay makaanahu isaga martabadiisa oo kale inay yeeshaan bilamsi shalay sidaa jeclaysanayay yaquuluuna maanta inay leeyihiin bay ahaadeen. Way acjabu waa yaari, kaana allaha kaafku xagga dambuu soo raacaya, wayduna waa ismu ficil mudaaric wey. Way ay acjabu waa yaabe, kaana allaha lianna allaha ilaahay yabsudu risqa, ilaan risqigu u waasiciyaa xooluhu u badiyaa liman yashaa oo min cibaadi, kuu necab yahay oo kuu jecel yahayba ilaan kuu doono xoolaha ilaahay u badiya. Xoolo badintu ma aha adoonku jacaylu alla jecelya ee kuu ku fidmaynayuuba ilaa u badiyaa uu wax badan u dhiiba. Wa yaqdiru liman yashaa min cibaadi, kuu doono addoommadiisa ka midaan ilaa waa ku cidhiidhiya mid mu'mina oo ilaahay raalli ka yahay uu ilaahay ku cidhiidhiya hantidii. Markii hore waxay moodayeen xoolahan badanna inay sharafu ilaahay agtiisa uu ku leeyahay. Lawlaa amana allaahu, alla hadduuna ku galladaysanin calaynaa dushanada bisalaama nabadgeliye, hadduuna alla nagu manaysanin la khasafa binaa, annagana ilaahay dhulku nala goyn lahaa. Way acjabu waan yaabanahayo waa yaabe, kaannahu liannahu xaal yashaaniye laa yuflixu lkaafiruun, إلا أن دتك إلهي ككفري إما بالليبانا ساسة كشي كلي وأنا سدى إتهايو يا إلهي روح ككفري الليباني وماي حق حوالها صين توضنا إلهي نمو جعلي هين حوال بضموسي يعني نمو نعبي هين حوال بضموسي كو جعلي هيبو إلهي حوالها كو عدلية كو نعبي هيبو كو عدلية واسكمام الربانية ما قرنا الزغاني نمدي فقير نمض أكيد وحول بدن سيئين إنه إلهي هالكية كوحولها كي رئيين إنه إلهي نعبي هاي ماها حالب وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس سار الذين تمنوا منزلته وغناه بالأمس القريب شل يديد أوي كوي إسوا وكلاين النقدان تمني أي وحي أهادين يقولون إن إليه وي أعجبوا وأيابه كأن الله لأن الله إلهي يبسط الرزق بولا يسقوا في أرزاق لمن يشاء نكضونه من عباده أم هجعل أم هنعباد ويقدروا كل جدي أكضونه دوم دي سكمدا أم هنعباد أم هجعل يقولون أن الدمني وأصفا على ما سدر منه من التمني أعجبوا أيها القوم من صنع الله صنع إلهي ما ملك إلهي لا يابا كيف أن الله يوسع الرزق إلهي بأرزاق واسع لمن يشاء من عباده بحسب مشيئتي سدو إلهي دوني بأقو واسع وحكمتي سحب مديس وافقصة لا لكرامته عليه أدونك كرامه إلهي دوسس كل أيها روغو واسع ما يحوله ويضيق الرزق رزقه كل عليري إلهي على من يشاء كدونه أدو مديس أنا وكل عليري سوال إلهي أواي نعيب النعبيها إماءها ولحكمته وقضائه ابتلاء مضربة والله اتحامي لا لهوانه عليه ألا دوسين كحق إليه إماء وي اي اعجبوا وايابي كان الله كانه حال يشاني الله يفلح الكافر تهورنا وي كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وي كانه ولب كلمه وي ومفصول وكان لا لقى فصلنا يا وهي كلمه تنبيه على الخطا وتندب ومعناه أن القوم تنبهوا على خطائهم قفك وديه وليه كبرا روين مكابرهم لولا أمن الله علينا إلهي أضرنا وقال الله يسر النبت قريب أنا قال إلهي قلت أن نلقوا إلها لخصف بنا لولا أن الله لطف بنا هدونا نون حريصني وتفضل علينا بالإيمان والرحمة ولم يعدنا أمنا نصيني ما تمنيناه وحنج علي سنين لخصف بنا لكان مصيرنا مصير قارون قارون مصير كيسا وكالو مصير كنورا نقول الله وخصف بنا الأرض الأول كان للقوا إلها كما خصف به سيدا للقوا إيه سقف وي أعجب كأنه لأنه لا يفلح الكافر إلا الروح مرض كافر يهي وحكا صوها يستو فلا هو ما يعلم أعجب من فعل الله ما كي أبنى حيث لا ينجح ولا يفوز بسعادة الكافر لا في الدنيا ولا في الآخرة قصة قارون يا حالتي سالك كلما وهي قصة الدغيان بالمال وأنك مال كبير قصدي بعد أن ذكر تعالى قصة الدغيان بالجاه والسلطان كرسي ما يحتوي أنك كبيرين فرعون بوها يا واكي صورة أنت يظهر لك صورها مال كبيرين وقارون ما شاء الله هذا من كرسي بو كبيرين وهي سيء منصبة من مال بو كبيرين نبي إلهي بإلا بدب عدو كؤها يعني سوق عشان بورصده من المنافق بوها من إلهي ما كيش يكتبوا بها قصة صار كؤما إلهي وحولي تلك تاسي الدار الآخرة دارت آخرة وجنة دي نجعلها وحان أيالينا دارت آخرة جنة للذين دول كيبان أيالينا لا يريدون أن دونين علوا كرنغو هي استكبار هي كبر سيدي قارون أن كبر كدونين في الأرض ولا فسادا فسادنا سيدي فرعون وكاله أن أرض الله نحيد كدونين والعاقبة علمتها وناكسا للمتقين قوة إلهي كعب صدوم بأسوله أن أدوية إن الكرنقة ودلك ككرنقة أن دونين فساد هي في ضمان أرض الله نحيد إنه كسم هي أن دونين يعني آخرة هي جنة الأضيار نبي ألا ليه مرك إسلوين إن إسكال عالي ضدك إنا كسر رئيسنا هبدوني حتى ما دحتو يجعلك وحفي عن ما ilaa dadkii doonaysay inaad ka sareysay tilka taas الدار الأخيرة ودارة آخرة جنة نجعلها وحن أيلينا أنصين دونا أندجين دونا للذين دولك لا يريدون أن دونين علوا كرنغض في الأرض أرض الله تحيض إنه كرنغضان ضد كينا كسر رأيان كو أن دونين كو سن أيلين ولا فسادا فساد معنا أرض الله تحيض للدونين والعاقبة علب علب الصمد للمتقين بأسونا تكو إلهي كعبسه waliyood magaalada waxa bunbuuriyeen godallo magaranaysay hayskirhiyeen godallo muuminiinta hadhibeen qanaabil ha samaysay cidib samada mutaqiin toon ba iska al isharatu tilka marka la leeyahay li tafkhim wa ta'dib tilka darul aaliyatu rafi'atu lati sumi'a al khabaruha warkeeda la maqlay wa balagaka wasfaha hiya darun na'imi wa darti ni'mada ya jannada al khalid asr madiyya waraysi allati fiha ma la aynun ra'a jannada dhexdeeda waxa yaala waxayna ili waligeed arag walaa udunu samica degina ayna maqal walaa khadara calaa qalbi basharina aan soo mari najcaluha waxaan u yeeli doonaa un siin doonaa un dejin doonaa lilmuttaqiina alladiina muttaqiintii laa yuriiduuna aan doonayn attakabura sara isuqaad aan doonayn kibri aan doonayn wadduqyaana xadgudubna aan doonayn wala dulma gardarraa ummadda dulmiyaana aan doonayn والعدوان عداوتنا وقادان أمدنا أن دونين في هذه الحياة الدنيا نرش الدنيا أن أنت في الدنيا والعاقبة للمتقين أي العاقبة المحمودة عرب صمدا لما هذه للذين بأسرنا تيخشون الله إلهي كبقاي ويراقبونه إلهي مراقبة كسمين يو إلهي إنو أركك حساب تمي ويبتغون رضوانه إلهي اللي سدلباي ويحذرون عقابه عقابك إلهي نكف جينا هو الله إنك مدين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إلهي وحي لمن أحدك جاء لي ما دم مالنت قيام بالحسنة لا إله إلا الله لي ما دم يمره يدك لئر عصنا فله وحي ليها خير منها وحي يدك خير بلن وجناء وإلهي الذي أبو ليه اللي بدلي ومن جاء أنك لي ما دم قيام بسيئة قالمه فلا يجزى لجزين ما يو الذين كوي لجزين مايو عملوا سميي السيئات حمانتا يقال لماذا كوي سميي لجزين مايو إلا ما كانوا يعملون وحيو عمل فليين قال لماذا وضيهم بلغ جزين آيات وحبونبون إيهي وحظلم إيهي وحلو زياري إلى مجهر عمل كودين بلغ جزين إلا ما كانوا يعملون وحالك واصلة روح قيامة أما بالحسنة بالله إيمان أما بسيئات بالله إيمان لماذا وضي حكمنا وقعه من جاء أنك إلي ما دب الحسنة ونك وتوحيد يوحي راعي لها فله وحوليها خير منها ومن جاء بالسيئة وقال لمه يظلمك كلاه راعي لها سيئة أنك إلي ما دب قيامة الدنب إلي حمار يقال لمه فلا يجزى لجزين ما الذين كو يعملوا سيئات قال لماذا يحمان تسمي إلا ما كانوا يعملون وحيه عمل فليين بلغ جزين إياه وحدي هذا لغ جزين من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء يوم القيامة بحسنة من الحسنة فإن الله يضاعفها له إلهي بأولى بلابا يحسن ديتي أضعافا كثيرة ومن جاء بسيئة حمان يدن بنيك اللي مادنا فلا يجزي الذين عملوا السيئات هو حمان يدن بك سمي لجزين مايو إلا ما كانوا يعملون بلغ جزين من جاء يوم القيامة بسيئات فلا يجزى إلا بمثلها وهذا من فضل الله سيئات كالله بلابي ما يسقى وهذا من فضل الله على عباده أنه إلهي يضاعف لهم الحسنات حسناتك وأولى بلابي ولا يضاعف لهم سيئات حتى تكون شرين صدق يسطو أهو يران طبنكم بالغوكم فلوحا أهو مضاعفا يردتك أهو نيديس إخلاسيس أهو حما يا طبن لو قري ضدب تضبق لو قري تضبق لو جير يعني لو لابي ugu yaraan halkii kuu meel xayn ku bixiyo 10 kun buu noqonaya waa calal aqal kun shilin buu marka xaray ama dulmi ku qaato kun keenaa umbay ahaan kun keenaa umbay ahaan hadii laga jidaynayo kunnimadii umbay laga jidaynayo 10 kun laga dhigi maay marka waa fadli ilaah fadli ilaah hadhawna lamadaas la isu miisaan sharki iyo khayki khayki 10 jeer la jibaaray iyo sharki aan waxba la jibaarin ma la isu miisaanay وصل حالك إن الذي فرض ملك عليك الله إلهي وحولي إن الذي عليه فرض سودجي عليك قصة هذا النبي محمد القرآن قرآن كفو سودجي لرادك وحكوع كوه دي دونا إلى معاد بلد كاقي يدق ماذا دي بكوع عين دونا قل وحاطر النبي محمد ربي ما أعلمه ربي أنيك ربي أعلم أي عالم في أبوي من أحد ربي أغيه جاء اللي من ذي الهدى هنون يحق ومن دول نو أغيه هو إسو في ضلال بعد لما كده حجرة مبين أعد آيات سومارك في زيادة لحظة يدي بيتودك سورة دواء مكاوي لكن آيات مديناوي أكجر وكيل لها مركي النبي لطبي وأرورتي إن الدين الله تشري وكيها بينما إسجي أبي بكر كبحين مكا بور دير او مغالدا مغرن ايساي اجتهد اهيد او غارو ثور لي اهد وكوي بور صافولاي قد بور تبار كيدا كي يالباي غالين يو كدو من ايو دين لدو من ايلا عراري قال دي وسور هادي انارورتي خيات كيوا لدافي وايل قد كاريري هيسي قد كينا مغرن ايساي مد با يري ورقد كنرمي غالينو مد كلا يري maxaa ka raayixun godka golay galayaan ma naftiisu ka sab baa la galeen saddex habeen bay nabiga iyo saaxiibkiisa ku jireen godka saddex habeen markay godka ku jireen bay ka baxeen habeen sabti ay galeen habeenkii axad ay ku jireen habeenkii isniintay ku jireen subaxdii isniintii bay ka baxeen xaggii madiine u carreen way hijroonayaan intii hore oo dhan wadooyinka way iska ilaalinayaan waa qardajeexayeen oo marra in la soo raadcaynayo bay garanayaan wadoo dhan bay iska ilaalinay mar dambe markay tahay baa wak madaw wada ka timaada maka oo wadooyinkeedii waa weynaal caadi ahaa yay nabiga Abi Bakar saa u gooyay markaa buu nabigu sidaa u dhowray xaggii maka wadadaas oo maka u socoto yu sidaa u milicsoo markaa soo qalbiga ka jiclaysay magaaladiisa waa saddex iyo konton jir nabigu cimrigiisa waqtiga waa magaaladu ku dhashay oo xitaa aabihii ku dhashay oo inuu safar uga baxa mooye weliguna degma ahaan meel kale uga bixi markaasu aad maka u jeclay meel uu jecel yahayna way ahayd nabi markaas baa ilaahay aayadan ku soo dejiyey ina alladii allihi farada ku soo dejiyey calayka dushaada alqur'aan ilaahay qur'aanka ku soo dejiyey dushaada muxammedow la raadduka wuu kuu celinaya ilaa macaadin macaad taagiya balad taagii buu kuu celinaya baladka uu ruuxu ka degaan dhigtaa la yidhaahdaa macaad waa meeshu marba u noqonayay wey haddaad boosaaso degaan ku tahay haddaad meel kale u safarto iyadii baad ku soo noqon haddaad wax soo barato iyadii baad ku soo noqon haddaad soo shaqaysato waa macaadkaagi macaadkaagi marka macaadkaagi ilaah la kuu soo celinaya raali noqow ina alladii allihi farada calayka alqur'aan la raadduka wuxuu kuu soo celinayaa ilaa macaadi macaadkaagi iyo beledkaagi qul waxaad tiraa nabi muxamedo rabbi aniga rabbigay aclamu ay caalimu kii og weeye man axad buu ogyahay jaaa layi dilhuda hanuun ومن أحد نووغيا هو يسوق في ضلال مبين بعض ما عاد كل حديث وهجرة نحذر سيدا سوقي حق أدبو على نبي مكة إن الذي أنزل عليك كسود يا محمد القرآن وفرض عليك العمل به قرآنك إن تعمل فشانا فرلك أغنقك لرادك إلى معادك يكوسو علني لردك إلى مكة توي كما أخرجك منها سوك أجلس عليك يكوسو علين دونه وهذا وعد من الله بفتح مكة إنه نبي مكة قبضن دونه بلنقاد إلهي وبلنقاد إيوه ورجوعي عليه السلام إليه بعد أن هاجر منها عبد الله بن عباس رواه معناه وحوي لردك إلى مكة لما خرج النبي من مكة مركو كبحك فبلغ الجحفة ميش الجحفة إلى مركو جاري ووضد مكاد وأكيب اشتاق إلى مكة أهلوا من نبي مكة فأنزل الله عليه هذه الآية آية من إله كسود الجي إن الذي فرض قل ربي ما أعلم أقمن بو أقيهي جاء اللي من ذي الهدى هنون يا إسلام نما إيا حقا ونبقا ومن نو أقيهي هو في ضلال مبين ضلال عد كسوغا كفار تريار مكان قل يا محمد لهؤلاء المشركين ربي أعلم بالمهتدي بو أقيه والضال نو أقيه هل أنا أنيقا إيه كهنون سني أو أنتم إنه إذن كي يكوى بعض يسنبو أجي فهو جل وعلا الذي يعلم المحسن من المصير كسما فليك حمان فلها لبدا بأن له كلا أجيه ويجازي كل بعمله مثل البناء عمل كيسو إلهي كو أبال مريم وما كنت ترجو سيدنا إلهي وما كنت ما أذن أهاني النبي محمد ترجو كيه جيني ما أذن أهين أن يلقى إلا سودجي إليك حقا قال له سودجي الكتاب كتابك القرآن كإلا وقو سودجيه ماذا رجيني نواجهه نرغو أركعونه كتاب نوع عسى إلهي كو كسو دجينا يا النبي على قادة يا اسم الله هندو أفرتنجير بكو قاري إساقون كتاب لو كسو دجين وما كنت ما أظن أهين النبي وترجو كيه جيني أن يلقى إلا سو دجيو إليك حقاق الكتاب إلا لكن بعد ليلة ألقينا أنك سو دجين كتابك رحمة النحريس أو قد بان كو كسو دجين ومن ربك حق ربك كتب فلا تكوننها أهاني النبي محمد ظهيرا معينا كالميها أهاني للكافرين كوا قالضا حكالمين كتابك إلهي بفضل جيسة كوكسو الدجي ماذا شقيصانين أضو حتى ماذا رجيني ماذا أقين وماذا إسلام ولو كوكسو الدجي إلهي بالرحمة أضيق يا أمضى وقلنا حريصانا يا كتابك كوكسو الدجي لكن قالضا كالمهو نقض نبي محمد بل ليه فلا تكون ظهيرا للكافرين ما أضو إصمار كالذا معين هون قني كي جعل هون قني كي حوجي هون قني وما كنت ما أذن هاني يا محمد ترجو كي هجين يا ما أذن هين أن يلقى إلا سورهد ومعناه لقد جي إليك حقاق الكتاب كتابك القرآن كإلا وي سورهد ولو وي سورهد جي ولو قرأ كل ميو فجها ماذا قريب إلا لكن ألقينا أنك كتابك سورهد جينا وكو سورهد جينا ألقيناك رحمة من كو سورهد جينا رحمة أوقيت ومن ربك مر هذه صلاته وإلهي وكتابك رحمة أوجدك وجسودجي فلا تكون أنها أهاني ظهيرا كالمها أنقني كالمها أنقني للكافرين كوا قاربا شن با نبيك شن حكم با نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفر نهي يمر أمره شن تكيب قري وكال فلا تكون أنها أهان أها أهان ظهيرا معينا كالميه ونقن للكافرين كلا بادي وحويا ولا يسدنك كفارتو يينكا دودين وينكا علين عن آيات الله آيات إله بعد إذ وقت الضمدين انزل لسودجي آيات إليك حقاق لسودجي آيات إلهي كون سودجي اتكون رقم يسي اتكون عمل فليسو قال هذا يينكا الليحين إلا قال هذا هدار من أدوك اسكائر عالين عن إلهي كائر عالين دين تالوي كان الليحين أيان مقت وكان سبب يربك أقل الليحين أيان كون قرمريني مسلمين تقول إن كتاب كوضا ما أنت قطق مانا ويسكو حكمانا ويعقيد إيانا ويكو عمل فلان قال هذا يكور ساقين لكن النبي محمد بالا ليها يعني قال هذا كاعلين آيات من الوش ودش ولا يسدنك يعني كادودين وإن كان منعني كفارتي عن آيات الله آيات كإلهي فهم قوضي يكو لغن قوضي يكو عمل فالكوضا بعد إذن زلت إليك أنت الوش ودش يدبل ولا من هي فلا تقرن ظهيرا للكافرين إيه ولا يسدنك عن آيات الله بعد إذن زلت إليك كصدح أبواك ودع الناس ضدك أوية نبي محمد إلى ربك إلى دين ربك أوية داعي النقاء ودعوة الفيدي وضدك خيرك أوية ودع إلى ربك كي صدح أبواك كي أفراد داوثية ولا تكوننها كمد نقر من المشركين هو إلهي أشركي لك دقيقتك ليها كمد نقر سنبه كمد نقر تي شناب أود بيسبة وحيطة ولا تدعوها عابدي مع الله إلهي معيسى إله آخر إلهي كلي عابد وعبادة كوكارية كوكارها كوكارة في اللفاقين وهذا وردك ولا تدعوها عابدي مع الله إله معيسى إله آخر إلهك لها عابد يا إلهك له ونجرين بها ونجرين بها وعبادة مطيس لا إله لا معبود بحق موجود كحق له عابد وعبادة مطيس يمجر وموجود معها إلا هو أعلم وحين نبي محمد يجريب على ويلي أريك أنا ما كشمتنها إلا هو فلا تكونن ظهيرا للكافرين قال هذا حتى هيلسو ومركا ميلها فديدو ايو ما غران هيسا لا سو قادو ايغا امو هيلسو المسلمين تو دان كاتا اما ايغو عجيبه كوليل يهين ايو اي شرف ايمان كاغا داوان ايمان كاغا صافي اهم هاي هدايتي لا تجد قوما يؤمنون بالله قوم إلهي يوم الآخرة رميسان أو مؤمنين هيل ميسي يوادون من حاد الله روح مؤمنة أن إلهي لعلو إلهي بطفره جعل هيل ميسي ولو كانوا آباءهم أبا يوغو أبنا دودي وخبرا لهم عشر دودي هبر نغدين روح إيمان حقيقيه وجوفك وجيرو إلهي مبطفره جعلان ماي في آيات عبد ولكن مركا الله إلينا يسرون إياك إيمان بنجي إيمان بنجي إلا أن محاق الله وان وضع طالما هي بني آدم بنا محاق نسكو الدين إيمان بنسكو الدين إيمان كان إنه قادة نبي إنه قد ديني توحيد كان قادة نبي إنه قد ديني رسول كان رمين نبي إنه قد ديني كتاب كان قبصة نبي إنه قد ديني مال سالم با ماشي لكو كلا تجيب بالفيري مركا ضد بضن وحاوحوك إيمان إياه قال أهيرين يا قال جعي يا قال قيمين فلا تكون أنها أهاني ظهيرا معينا كي أكال مي للكافرين نبي محمد بإله ذاكولي ولا يسدنك يين كاعل قالوا عن آيات الله آياتها إلهنا قدق ميسو قد فهم يسو قد راعيسو يين كاعلين بعد إذ وقت الدبدي أنزلت آياتك اللي سردت إليك حقاك ما يقول لنا أذكر حكمتي ينا قدق أنت من ينا أولاد هذا كل ربي سمينا ما يقول وادعو ضدك أغير إلى ربك إلى دين ربك وتوحيد ربك ولا تكون أنها كمدغن من المشركين صنبه كمدغن ولا تدعوها عابد مع الله إلهنا آخر إلهي إلهي أغاريال عدك لها كل فاقن وهلا عابد لا إله لا معبود بحق موجود إلا هو إساق موية كل شيء شيء كل هالك كيها لا تبعي يزولي بابا يفاني أوي إلا وجهه إلهي لا تديس أم بائيض باقي النغن أنتقين شيء ولواك الوزوري لكن إلهي لا تديس وجهك إذا تدي له لما الوجه لا يوجهك لي ما كل شيء شيء كله هالك كيها لا سمى يأزول يأفان يوي إلا وجه وجه إلهي من كل شيء يفني وابتقي شيء ولما وتبقى ذاته المقدسة ذات الإلهي ظهيرا باقي النقر أطلق الوجه وجه إلهي إطلاقي وأراد وحن أجد ذات الله جل وعلا ابن كثير وحي وهذا إخبار بأنه تعالى الدائم الباقي إلهي وكيد دائما باقيا الحي القيوم وي وحي النور القيوم وإسكم وانعيد أبون وانعيد دالين وانعيد تمين الذي تموت الخلائق خلائق ونبع لمن ولا يموت إسكم لمن وتوكل على الحي الذي لا يموت فعبر بالوجه كعبر عن الذات كقوله بين لمسه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وصدح له كل صدح له كل كل شيء هالك إلا وجه وان هذا قلت أقنى كل من عليها فان أو صوقة مفصل كل نفس ذائقة الموت صدح له كل من مخلوق قوصي سيهر حكاية علماء كان أحسارانا وحي وحسودك تمركي هوري كل نفس ضعيفة الموت نفلي أرقن ويدما وجيري بيدا دميني وحيالها أن نولين كجمادات كأسدى برطة يدك حيضا مخلوقة عن ملاحين يا انت فرحين يليهين الحمد لله أنه مركب وحاقون لما نيسا نفلي كل نفس ضعيفة الموت مركزها دنوها اللي كل من عليها فاني عليها على الأرض وحالله واحد الله صار ما قحناها النقضي ترامها النقضي واتقي والله نحن كباق النقض ما يطر كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك اهل سماها ما كان فرحي بالله ملائقها ايوه عليها على الأرض بالله انه اهل سماها دانما وانا من ذا اسكجوا غينا كل شيء هالك إلا وجه اطلع كي قوصي سيوه امسي ثم يضم عيسان كباق النقض وانا اسكجوا هدمعي هدمعي صحي كقابة ماشي جوغي ميس إذا قصب الله قاك حين إياه صحيدها إلاو كل شيء هالك كيها لك سمي إتقى يوي إلا وجهه إلهي لا تدي تمر إلهي باقي النقن وحي قيوم وحي دائم لا إله المعبود حق له عابدا مجر إلا هو يستقمون اللهم باعون عباده مطيسة لا معبود إلا الله تعالى كل شيء هالك إلا وجه له الحكم حكم كوليه xukunka dhabta buu alla leeyahay. Ambiil baan laga qaadanaynin, abukaataan la doodaynin, maxaa sidaa ilaah u yeeshay baan la odhanaynin. lahu lxukmu adduunka iyo aakhira labadaba lahu lxukmu, xukunka allah baa iskale, oon cidi la wadaagin, oon cidi ka daba tegaynin. laa yusal camaa yafcal, facaalu limaa yuriid. lahu lxukmu wa ilayhi ila allaahi baa turjacuuna, laydiin celin. ummaday xukum iyo xisaab iyo jazi iyo abaal meesha laydiin celiya allah wey. ay lahu lqadaau naafidu, xukum naafidahoo fula buu alla leeyahay. fi lkhalqi ku fula. wa ilayhi ilaahay xaggii bay marjicuhum jamiican, dhammaan ummadda meesha loo soo celiyaa waa allah. yowma almacaad, maalinta qiyaamada. laa ilaaha xaddii siwaahu, axadaan allahayna wax maamuli ama wax xisaabi ama wax jazayn ma jiro. marka xaqiiqada fahm, xaqiiqada fahm oo meel kale ha ku mashquuli. walaa tadcuha caabudi nabi muxammadow maca allaahi ilaahay maciisa ilaahan aakhara. laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa mawjuud ma aha ilaa huwa isaga mooye. kullu shayin shay kulligii haalikun zaa'ilu, kii zuulaya oo faaniya hoo tagaaya weeye. ilaa wajahu alla wejigiisa oon tegaynin mooye, allah daatadiisa oo baaqi noqonaysa mooye. lahu lxukmu xukum taam ah oo naafida yuu alla iska leeyahay oon lala wadaagin. wa ilayhi ila allah yaa turjacuuna, laydiin celinayaa ummad yahay dhammaantiin. jamiicu lkhalaa'iq, allah xaggii baa laydiin celinay, allah xaggii baa laydiin celinay. wabillahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala.